أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع يوسف عبد الكريم. أخونا له 3 أسئلة. في سؤال له يقول: هل يجوز تقديم النذر، يعني الذبح، للشيخ فلان أو لله تعالى وللشيخ فلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على المبعوث لإزاحة الشرك ووسائله ومقيم محجة التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الغر الميامين وصحابته النجباء الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فإن النذر لا يحل إلا لله جل وعلا. النذر عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله، ولا يحق أن يعبد أحد سوى الله جل وعلا. والنذر للشيخ أو لله والشيخ معا شرك، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن صرف أي جزء من العبادة لغير الله سبحانه إشراك بالله رب العالمين، والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به، كما قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يحل أن ينذر إنسان ذبحا لأي مخلوق كان، أشرف المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ويقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدل على أن صرف شيء من هذه المذكورات لغير الله شرك بالله جل وعلا. والنسك هو الذبح. ومع ذلك فإن النذر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابتدائه، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أي الذي يبخل بالصدقة ويبخل بالعمل الصالح، فيحتاج لأن يلزم نفسه بنذر. وأما أهل المسابقة إلى الطاعة والمثابرة على العمل والرغبة في الثواب من رب العالمين، فهؤلاء تدفعهم الرغبة في ثواب الله، ويحدوهم قوة الأمل فيما عند الله، فيعملون الطاعة دون التزام بنذر ينذرونه. لكن الإنسان إذا التزم نذرا لوجه الله وجب عليه أن يفي بنذره. وأما النذر في المعصية فلا يحل الوفاء به، فإنه جاء في الحديث عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأي معصية أعظم من الشرك بالله جل وعلا؟ والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. كما تلحظون من رسائل الناس، ابتلي كثير من المسلمين بهؤلاء الأشياخ، الشيخ فلان والشيخ فلان، ويبدو أنها كارثة عمت كثيرا من أوطان المسلمين. ألا تتبنون فكرة جمع المسلمين ومناقشة مثل هذه القضايا لتبصير الناس؟ لا شك أن اجتماع ذوي الرأي والفكر والقيادة العلمية في العالم الإسلامي مع النية الصالحة والرغبة الأكيدة في انتشال الأمة الإسلامية من كبوتها وإيقاظها من غفلتها وبعثها من رقادها وسباتها العميق مطلب جليل ومنزلة عالية ولا شك أن الواجب على علماء الإسلام أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن يحملوهم على الصراط السوي وأن يرشدوهم للمحجة البيضاء التي كان عليها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وترك الناس عليها، حيث يقول: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها التي لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة حراسها أهل العلم والداعون إليها أهل العلم والرادون الناس لسلوكها أهل العلم، فإذا قصر هؤلاء القادة وفرطوا في أمر الله ولم يفوا بالعهد الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم، فقد أضاعوا أمر الله وفرطوا في جنبه وتساهلوا في أمر الإسلام. والإسلام يطالب الله جل وعلا العبادة بالقيام بالدعوة له ونشره وإرشاد الناس إلى النور الذي فيه وحملهم على الاهتداء بهديه. وحبذا لو نشط أهل العلم من كل بلد ودولة ومن كل مجتمع إسلامي فتنادوا، لأنه لا منقذ للأمة الإسلامية إلا أن تتمسك بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فبذلك أي بالاهتداء بهديهم يحصل للناس الفلاح وتقوم لهم قائمة العز ويعلو شأنهم ويعرفون فضل الاجتماع والتعاون على البر والتقوى، فلا تقوم في وجههم ثلة تسفه أحلامهم وتقضي على مقدراتهم وتستبيح حرماتهم كما يحصل الآن في كثير من الأوقات. يفزع المسلمون إلى أعدائهم ويتحكم الأعداء بالمسلمين، وتلك الغربة التي قال القائل فيها منذ أكثر من 700 سنة أو حوالي 700 سنة، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. نسأل الله جل وعلا أن ينبه القادة المسلمين علماء وحكام وأن يهتموا بشؤون المسلمين وأن يجتمعوا على مائدة الميزان فيها. قال الله قال رسوله: وما أجمعت عليه الأمة في سالف عهدها. فإذا فعلوا ذلك أوشكوا أن يسيروا سيرة فيها النجح والظفر والانتصار على الأعداء، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. قد نطيل بعض الشيء، لا لشيء وإنما لأن هذا الأمر من الشرك كما تفضلتم وبينتم في مقدمة إجابتكم. ما الفرق بين ما يفعله كثير من المسلمين تجاه هؤلاء الأشياخ وبين عبادة الأوثان شيخ صالح؟ لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد سمعها العربي الأصيل الذي يعرف مدلول الكلام العربي، لا يحتاج إلى معلم نحو أو مدرس فقه بلاغة أو أستاذ أصول فقه، فهو يعرف مدلول الآية لأنها نزلت بلغته. قال: يا رسول الله إن لسنا نعبدهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما أحرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فإذا كان تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة، فكيف إذا كان التمسح والنذر والاستغاثة والنداء بالشخص لا شك أن هذه عبادة لا إشكال فيها، ولا شك أن هذا شرك لا خفاء به. وقد ابتلي العالم الإسلامي في كثير من الأماكن، فقل أن تهبط بلدا وتسرح الطرف في بعض مقابره إلا وترى أبنية مشيدة وأضرحة محترمة مشيدة وسدنة حولها، وترى أماكن للنذور وبذلا بسخاء من الفقراء فضلا عن الأغنياء، ما بين داع يطلب من القبر أو صاحبه شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك من مطالب الدنيا، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. وقد ابتلي كثير من الناس، ولقد شاهدت في بعض البلاد من يطوف على الضريح طواف الطائفين بالبيت العتيق، وفي أركان الضريح أماكن للجباية تبذل فيها القرابين، وللضريح ساد يجمع تلك المبذولات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله ويبعدونهم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقضون بذلك على قيمة الأمة الإسلامية. ولا شك أن العلماء عندهم شيء كثير من التقصير، فإذا لم يأخذ العلماء بأيدي الضائعين التائهين فكيف يدعون تحمل الميراث النبوي؟ وارث الأنبياء عليه أن يقوم بمهمة الأنبياء في هداية البشر، وقد أرشدنا ربنا إلى ذلك فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فحملة ميراث النبي عليه الصلاة والسلام بحق هم الداعون إلى دينه، يسعون إلى الناس لهدايتهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو بعض واجبات أهل العلم. فالأنبياء ما خلفوا أموالا تورث ولا ضياعا تقتسم ولا قصورا مشيدة ولا بساتين ملتفة، وإنما خلفوا النور الإلهي، ويتولى قسمة هذا النور أهل العلم إذا صدقوا. نسأل الله أن يهيئ المسلمين من أمرهم رشدا، إنه جواد كريم، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضايا أخرى. هذه قضية يقول فيها أخونا يوسف عبد الكريم: لي قريب يصوم رمضان ولا يفطر منه شيئا، ولكنه يتكاسل عن الصلاة، هل يجوز هذا؟ نرجو بيان ذلك. الصلاة هي عمود الإسلام، ولا يمكن أن تجد خيمة قائمة بدون عمودها. فإذا أسقط هذا العمود أو تساهل رب هذه الخيمة فلن يتعاهد عمودها بعناية والاحتياط، أوشك البناء أن يسقط. والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: أمرت، كما ثبت في الصحيح، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأمر الصلاة أمر عظيم، ولذلك لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، الإسلام أسهم. فتجد بعض الناس قد حاز غالب الأسهم لأنه صاحب الصلاة وصوم وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه كثير الذكر، كاف الأذى عن الناس، فتجد هذا من الأثرية في أسهم الإسلام. وتجد آخر إنما هو قائم بالواجبات اللازمة غير متجرئ على المحرمات المحبطة، عنده شيء من التخليط والتساهل، فهذا عنده من الأسهم ما عنده. وآخر لا حظ له في الإسلام، فالذي لا يصلي لا سهم له في الإسلام. ولذلك فإن الصلاة من الأعمال التي يكفر المرء بتركها، فإذا ترك الصلاة وأصر على تركها فإنه بقول عامة أهل العلم يقتل، والخلاف في قتله أيقتل مرتدا أم يقتل حدا. لا شك أن قتله حد أخف، لأنه إذا قتل حدا، لكن الحساب على ذلك ليس عند البشر، إنما الحساب عند الله، هو الذي يجازيه ويحاسب أكفرا عمله ذلك أم ردة، أم أنه معصية تستوجب القتل حدا. إنما عامة أهل العلم أنه يقتل إذا رفض أن يؤدي الصلاة. وقد جاء في الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة حبط عمله، وفي رواية: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون مع الإسلام، لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل لا يكون مع بقاء شيء من الإسلام. إذن حبوط العمل بزوال الإنسان عن دينه وزوال دينه عنه. فالواجب على هذا الشخص والواجب على عارفه أن ينصحه وأن يذكره بسرعة الانتقال، وأن الرحلة وشيكة، فنحن في كل أيامنا نودع أحبة وأصدقاء ومعارف وغير معارف، فقل أن يصلي الإنسان في مسجد كبير من مساجد المدن إلا ويصلي على ميت، وهذا الميت أولا من النذر لنا، لأن مصير الجميع واحد، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويصلح شأنهم ويزيدهم من البصيرة في دينه ويصدهم عما حرم عليهم، إنه جواد كريم. الله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. عن عمود الإسلام ذلكم الركن الذي تفضلتم ووصفتموه بما وصفتموه. يسأل أيضا الأخ يوسف ويقول: هل تسقط الصلاة عن الميت الذي كان في حياته تاركا للصلاة، وذلك بدفع مبلغ من المال للفقراء والأيتام، اسم المبلغ سقوط الصلاة، والسلام عليكم. هذا كلام ساقط. الإنسان إذا مات على أمر من معاصي الله فإن أمره إلى الله جل وعلا، وإذا كان هذا الأمر عمود الإسلام الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه، وهو يوصي الناس ويحرضهم ويحثهم على العناية بأمر الصلاة، لا يجزئ عن الميت بذل المال عن تركه الصلاة، وإنما أمره إلى الله جل وعلا. ولا شك أن تارك الصلاة على جانب عظيم من الخطر، فإذا مات على تركها فالنار موعده، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله عين عين من الأردن. أختنا تقول لي مبلغ 1000 دينار أردني، كم تكون الزكاة عليه في نهاية العام؟ هذا أمر بحمد الله غير مشكل، ربع العشر، فألف دينار زكاته 25 دينارا. إذا حال عليه الحول وكمل وهو عند مالكه وجبت فيه الزكاة، فلو انتقل قبل الحول ولو بيومين ولم يكن انتقاله بحيلة فرارا من الزكاة فلا الزكاة فيه. أما إذا تم الحول وكمل وجبت فيه الزكاة ووجب المبادرة إلى بذلها لمستحقيها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول كم تكون زكاة الفطر على الشخص الواحد الذي صام وأدى فريضة الصوم في نهاية شهر رمضان الكريم؟ فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاعا من طعام، والطعام هو طعام البلد من قوت أهل البلد كالأرز والبر والتمر وغير ذلك من الأطعمة المعتادة في البلد. وأفضل ما يبذل أحب الطعام إلى الناس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واختلف هل تجوز صدقة الفطر بالنقد، خلاف بين أهل العلم. طيب، الذي عليه جماهير أهل العلم أنها لا تصح إلا من الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فرضها والناس يتداولون النقود من دنانير ودراهم ويتبايعون بها في المدينة، ومع ذلك فرض عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاعا من طعام، وما كان ربك نسيا. ففرضها بهذه الصفة على هذه الصفة دليل على أنها هي المرادة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وكون بعض الناس يقول إن بذلها نقدا أنفع للفقراء، إنما فيفعل بذلك كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يرضى لنفسه بذلك ولا يؤهلها للاستدراك، وإنما يقول إن قواعد الشريعة إنما تدل على أن القصد من هذه الفريضة نفع الفقراء، وقد تحققنا الآن أن نفع الفقراء يتحقق ويحصل بإعطائهم النقد، وأن بعضهم ربما باع الحبوب بنصف ثمنها أو ربعه، ولكن يقال لهذا عليك أن تسعى وتسأل عن المستحقين للصدقة وتبحث عنهم، وستجد أناسا لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اطلب هؤلاء لتكون صدقتك واقعة موقعها. ثم إن صدقة الفطر تبذل قبل يوم العيد أو في يوم العيد قبل صلاة العيد، فمن أخرها عن ذلك فقد فاته الفضل وبقي القضاء واجبا في ذمته. وأما من بذلها نقدا اتباعا لمن أفتاه بهذه الفتوى فلا أقول إن عمله باطل، ولكن أقول عليه بعد أن يعلم أن يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الفلاح والسداد والرشاد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.